يبشرهم ربهم من بعد ذلك على من يشاء وجنات لهم فيها نعيم مقيم يا أيها الذين آمنوا إن أبدا المشركون نجس إن الله يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يا أيها الذين آمنوا لا تستغنيكم الله من فضله إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا قل ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا أحق من الذين أوتوا الكتاب حتى وأموال يعطوا الجزية وتجارة تخشون كسادها ومساكن تقطنها أحب إليكم من النصارى المسيح أحب إليكم من ذلك ورسوله بأجهادهم يظاهرون قول الذين حتى يأتي الله بأمره قاتلهم الله أهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الأحبار مواطن كثيرة أربابا حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لله والمسيح ابن مريم وما ضاقت عليكم الأرض إلا ليعبدكم وليتهم واحدا لا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المشركين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين